فريق الاحلام الدخله ويا بحي بحي الحب شحو في اي احي الكلام في ده جلب جلب اصحى بص ازوق جلب جلب كله ايده فوق جلب جلب فوق معانا فوق الدخله ويا عاملين جلب جلب جلب جلب جلب جلب جلب جلب جلب جلب جلب جلب جلب جلب جلب جلب جلب جلب جلب جلب جلب جلب جلب جلب جلب جلب جلب جلب جلب جلب جلب شفرة والخيلة بحر ودوامة يا عم اسحب يلا الورا لا اما روح واشكي الماما قبلك حاول نط وادي في بحورنا موج علي بيحدي كانت قصود ورشها منفوش يا ميت حرام رشاد لدي في المنظرة مليانة وحوش صوت الحديد في الهوا يعزف عالغلبان احنا ما بنجوش ايه دقة ببرة بتتكتب كل بفة وكل مجال روح اصحى يطلع عالترابيزة عالسقفة جينا نعمل حاول ولا حد شمال ولا حكاكين ولا فينا باريزة ايزا عليك وقفر اول انزل يا باب برمي التعويزة بحي بحي الحب شحو في اي احي الكلام في ده بحي بحي تمشي صح حلقة صلاح تبقى هموح بحي بحي سلاح جرح في التخين سرح والبلح طرح المنظرة بحر دي اراضينا واللي عادينا وقت الدبح لو على عرك هات نقر الطب ولم اهلك لو جهتك هبصم عليها والناس تقول ان زبطة اصيتك يا ابني بضربة اصلي انت جيت مع راس حربة وكله في الشبكة هيدخل هطلعك شايل شربة يا صحاب بتفتح وش انت يا كلاب بتجري ورا الشدة ماتش اعتزال انا عملته خلاص وكسرت العدة طب يلي مني كمان انتو انا شايل منكم من مدة طب يلي مني كمان انتو انا شايل منكم من مدة دمي. كله دايس على الازايز كله عايز مخي بايز هي ناقصة يا ابني لبخة كنا يدكو الا سلخة شغل فاكس دوس كلاكس كله ماشي في المعاكس دايرة فرقة بالمشاركة دم بركة موت وعركة كله دائق كله نافق والرجولة بصرف طارق والرجولة بصرف طارق شفت صاحبي كان زميلي كنت باصي وي بصيلي قلت واقع سامع قال لي خمسة جاي وراجع راح مجاشي جلى مني كان فوقية بقى تحت مني كلمة طلعة من ضميري المعاملة معاك وميري الجدع هديه رجولة والعاول يشبع بغيري الجدع هديه رجولة والعاول يشبع بغيري هو مسرح كله قالع اوعى تسرح في اللي طالع كله شارب كله رافع والشمال هو اللي نافع هو مسرح كله قالع اوعى تسرح في اللي طالع كله شارب كله رافع والشمال هو اللي نافع ده بيدي ده بتاخد ايه يا جدي ماشية واحد الله جايب الله واخد الرجولة معاكو ماتت الرجولة معاكو ماتت شوف جهتنا منظرتنا كل خلقه قدرتنا والإذاعة تدخلتنا احنا اصلي شغلانتنا احنا اصلي شغلانتنا جلب جلب اصحى بص ازوق جلب جلب الشمال غلاب جلب جلب واليمين مطاب جلب جلب بس قول يا رب وارضى يا ابويا باللي انكتب جلب جلب شفت بنت موسى جلب جلب بس مستفزه جلب جلب واللي عنده معزه يربطها في رجل الكنب جلب جلب واللي قدناه جلب جلب يجي ضدنا جلب جلب ده احنا وضعنا اخدينه برجوله وادب جلب جلب صحه للي نام جلب جلب شغل الكلام جلب جلب ريح مدام هتلقى عيشتك يا بعنا جلب جلب كله جاب وراء جلب جلب خمسة سيطرة جلب جلب ده احنا مندرة اللي لعبنا يا ليت غلب جلب جلب جلب جلب جلب جلب قال لقيت التخين فلا احنا نار تحرق اللي لعبها دخلة ويصحى دي العيون جرحة صاحبة الفرحة مين هيغلبها اش الشبح وزع الامير ترجع الدخلة تفجع اللي حاربها والنسي زنو ببب الكلام والنعمة تخربها المندرة جيتنا عشق طفولتنا جوه في حارتنا الف سندل تلعب الخرص تفتح البورصة شبل او فرصة سبع يا غزال الا بالقلة ربطة مش حل ده الجميع جلة ما احنا زلزال والمس عشاننا غمزة عيوننا تقلب الجنة نار يا عزال المندرة دي ارض الحمال والرجولة طبع فينا الطب ده كريم الجمال خمسة وخميس علينا مثال عسلية المندرة تموت يلا لو تعدينا احنا اللي قلنا زميلي دندرة والكل قال ده غنينا المندرة ارض العركة بوابة وعليها فرسانها قلنا الزعيم احمد سيراميكا يعني الرجولة هنا عنوانها اعمل لي دوشة اعمل بولكة يا ريت تحرش شاطنها الجمال واحمد سيراميكا بيمسع الدنيا بحلا احنا الواجب واحنا التقدير لو غاوي عاوق تاخد جلب الميسه ده لمصطفى شوبير قابس التاني ارض الادب الليله ليلتك يا معلم وفي انتظار اجمل مولود الميسه لحسين التوام جيت البطش والنعمة سود والف مبروك يا ابو لارا وفي عين عزولك مليون عود اسلام الجزار ابو ادم تاخد علامة لو تتحنكر صلاح الله عمره ما يتعالى والمحارب هو سكر عبد ريشه فارس الدايره ممنوع قبلنا اي تهيس احنا النزهه وطريقنا متاهه عالي رحاله ابو لميس نوفل المدني من الاعلام محمد مدني اصحى للكلام حسن كلباله والتائبين يعني البشر من بدري تنام احمد جنونه ضربته موزيه اجدع مثال جمهور طب امام احمد صدى لو غوي مرازيه تشبع جراح وهك والام وفي انتظار احلى كرنفال حود حنفي دعم الناس نادر البس وقابس التانيه يعني الرجوله تتشال عالراس اسلام عطيه واحمى عطيه اولاد عطيه هم الاساس مثال الكينج علي معجزه نزيه وفات على الارشاد حود الهور عمره ما جاب ورا يوسف ناصر ضربته مختره قلنا البرنس عمر عاطف ارض الوحوش المحمره عمرو ريزه تاخد المظبوط واحلى مثال المندره قلنا الاداره احمد فوزي علم دايرته محمد فوزي فارس الفوارس علي عزت على اي بر معك مرسي يا مسلمان دي تاريخها كبير علامه وسط دايره الرمل اصحى الشقاوه منبعها بوير ولا اي حمل يساوي الحمل المثال ابراهيم الطراف عزبة زقزق ناس جدعه وذئاب جبل المندره الدخله هنا ملهاش رجعه قلنا العصفره خطر